الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد بدأنا ليلة البارحة بتفسير سورة الرعد، وكنا انتهينا من الآية الرابعة منها، ونبدأ بقوله جل وعلا: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم، قبلها، نعم، قال جل وعلا في الآية الرابعة: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى من ماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. في الآية التي قبلها ذكر الله جل وعلا شيئا من نعمه وفضله على عباده، فقال جل وعلا: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. يعدد الله جل وعلا بعضا من نعمه على عباده، ومنها أنه مد لهم الأرض وبسطها وهيأها لهم يسيرون عليها وينتفعون ويزرعون ويحرثون، وأيضا جعل في هذه الأرض رواسي وهي الجبال، وجاء بلفظ رواسي ليدل على شيء من فوائدها وفائدتها، فهي جبال رواسي أي ترسي الأرض وتثبتها، وجعل فيها أنهارا تجري ينتفع الناس بمائها فيغرسون ويزرعون ويشربون. قال: ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين، وجعل في هذه الأرض من كل الثمرات التي يحتاج إليها الناس في مأكلهم ومطعمهم وكذلك ما تحتاج إليه دوابهم، وجعل من كل ثمرة زوجين ذكرا وأنثى، وقيل بل زوجين سواء من حيث الطعم أو اللون أو الكبر أو غير ذلك، وهو جل وعلا على كل شيء قدير. ثم قال سبحانه وتعالى: يغشي الليل النهار، يغشيه أي يجلله فيغشاه ويغطيه. قال ابن كثير رحمه الله: يغشي الليل النهار أي جعل كلا منهما يطلب الآخر طلبا حثيثا، فإذا ذهب هذا غشيه هذا، وإذا انقضى هذا جاء الآخر، فيتصرف أيضا في الزمان كما يتصرف أيضا في المكان والسكان. ثم قال جل وعلا: إن في ذلك يعني ما سبق ذكره لآيات أي لدلالات وعلامات وبينات تدل من كان يتفكر في نعم الله وآلائه وآياته، تدله على وجوب وحدانية الله وعلى وجوب عبادة الله وحده لا شريك له، لأن المنعم المتفضل بهذه الأنعام القادر على إيجادها هو المستحق أن يعبد دون من سواه سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وفي الأرض قطع متجاورات، أيضا هذه من نعمه أنه جعل في الأرض قطع متجاورات، فجعل الأرض قطع، ليست كلها على شكل واحد، فأحيانا تجد هذه أرض سبخة وهذه أرض سهلة وهذه أرض قاسية وهذه أرض، وهي متجاورة بجوار بعضها، ومع ذلك خالف بينها سبحانه وتعالى. قال ابن كثير رحمه الله: وفي الأرض قطع متجاورات أي أراض يجاور بعضها بعضا، مع أن هذه طيبة يعني هذه القطعة من الأرض طيبة تنبت ما ينتفع به الناس، وهذه القطعة الأخرى مثلا سبخة مالحة لا تنبت شيئا. هكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وسعيد. قال ابن كثير: وكما يدخل في هذه الآية اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء، كما يدخل في هذه الآية أيضا اختلاف ألوان بقاع الأرض، فهذه تربة حمراء وهذه بيضاء وهذه صفراء وهذه سوداء وهذه محجرة وهذه سهلة وهذه مرملة أو هذه محجرة يعني ذات حجارة، وهذه سهلة وهذه مرملة وهذه سميكة وهذه رقيقة، والكل متجاورات، فهذه بصفتها وهذه بصفتها الأخرى، فهذا كله مما يدل على الفاعل المختار لا إله إلا هو ولا رب سواه. قال: وفي الأرض قطع متجاورات. ونحو كلام ابن كثير كلام الطبري، قال: متجاورات أي متقاربات متدانيات، يقرب بعضها من بعض بالجوار ويختلف بالتفاضل مع تقاربها، فمنها سبخة ومنها طيبة ومختلف، وتختلف ألوانها حمراء وبيضاء وصفراء وسوداء. نعم، مع أنها أرض واحدة وقطع بجنب بعضها، لكن هذه لها خصائص وهذه لها خصائص. من الذي جعلها كذلك؟ هو الله وحده لا شريك له. قال جل وعلا: وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان، أي وجعل في الأرض أو وفي الأرض جنات، والجنات جمع جنة وهي البساتين ذات الأشجار الطويلة الكثيفة التي قد اشتبكت أغصانها ببعضها، فقيل لها جنة لأنها تجن وتستر ما بداخلها، فهي جنة بهذا الاعتبار. وهي البساتين والأشجار الطويلة. وجنات من أعناب، من الأعناب جمع عنب، منها شجر العنب والكرم وما شابه ذلك، وفيها منافع للناس. قال: وزرع ونخيل، هكذا قرأها ابن كثير وأبو عمرو وحفص: وزرع بالضم، ونخيل صنوان وغير صنوان، عطفا قرأوها بالرفع عطفا على قطع. وفي الأرض قطع، وفي الأرض جار مجرور متعلق بخبر مقدم، وقطع مبتدأ، ثم عطف عليها وجنات وزروع معطوفة على قطع، والمعطوف على المرفوع مرفوع. وقرأ الباقون بالجر عطفا على أعناب، هكذا: وجنات من أعناب وزرع ونخل صنوان وغير صنوان. إذن هما قراءتان بالرفع وبالجر، ووجه الرفع أنها عطف على المبتدأ المرفوع فصارت مرفوعة، وقراءتها بالجر عطفا على أعناب لأنها مجرورة بمن، من أعناب وزرع. وزرع ونخيل صنوان، أيضا جعل في هذه الأرض زروع كثيرة ينتفع بها الناس ودوابهم ومواشيهم. قال: ونخيل صنوان وغير صنوان. الصنوان جمع صنو، والمراد به النخلتان أو ثلاث إذا كان ساقها جذعها واحد وهي متفرعة عنه، هذا يعرفه أهل النخل. النخلة تخرج فروخا لها تنبت منها، وتجد أنها تكبر وربما تثمر وهي في أمها وساقها كله واحد، هذه صنوان. يعني مجتمعة كلها في ساق واحد، وبعضها غير صنوان، بعضها شجرة وحدها مستقلة لا تشاركها أخرى. يقول ابن كثير رحمه الله: الصنوان هي الأصول المجتمعة في منبت واحد. أظنكم رأيتم هذا، يعني أكثر من نخلة وأصلها واحد، ثلاث أربع نخلات أو أكثر. هن غالب النخلة إذا خرجت يخرج لها تنبت بنخل مثلها. قال: الصنوان هو الأصول المجتمعة في منبت واحد كالرمان والتين وبعض النخيل ونحو ذلك، وغير الصنوان ما كان على أصل واحد كسائر الأشجار، ومنه سمي الرجل صنو أبيه، كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه، يعني مثل أبيه مشارك له في أصله. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى مما امتن به على خلقه أنه أنبت لهم في الأرض وجعل لهم فيها نخل، وهذا النخل أحيانا تكون مجتمعة في أصل واحد، وأحيانا تكون النخلة مستقلة لا نخلة معها في نفس أصلها وجذعها. قال جل وعلا: يسقى بماء واحد. لاحظ هذه الأشجار كلها تسقى بماء واحد، تجد مزرعة واحدة قطعة من الأرض فيها نخل فيها عنب وفيها تين وفيها بر وفيها نعناع وفيها كذا وكذا، لما يسقيها بماء واحد، الماء يمر عليها كلها ماء واحد، لكن الطعم يختلف. قال: تسقى أو يسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل. الماء واحد والأرض واحدة والطعم مختلف. فهذه النخلة تنبت بالرطب الحلو، وهذا الليمون ينبت بالنبات الحامض، وهذا العنب بالنبات الحالي، وهكذا الطعم مختلف. من الذي جعلها كذلك يا أخوان؟ هو الله وحده لا شريك له، وهو يدل على قدرته وأنه جل وعلا على كل شيء قدير، وأنه الخالق وحده. ومن كان كذلك يجب أن يفرد بالعبادة ويخص بالعبادة وحده لا شريك له، لأنه المستحق لذلك. هذا شيء عجب، أرض واحدة وماء واحد ومتجاورة بجوار بعضها، لكن طعم ثمرة هذه مختلف عن طعم ثمرة هذا. من الذي جعلها كذلك؟ هو الله سبحانه وتعالى. قال: ونفضل بعضها على بعض في الأكل. كذلك نفضل بعضها على بعض في الأكل، في الطعم أو في أكلها، إذا جئت تأكلها هذا حامض هذا حلو هذا بين بين. قال جل وعلا: إن في ذلك، فيما جعله جل وعلا في الأرض، في جعل الأرض وما جعل فيها، إن في ذلك لآيات علامات ودلائل وبينات لمن؟ لقوم يعقلون. فيها والله آيات تدل على الله وعلى أنه المعبود وحده لا شريك له، وأنه القدير على كل شيء، لكن لا يعقل هذه الآيات إلا أهل العقول الذين يعقلون، يعني يفهمون، أولو الألباب، يعقل ويفهم ويتدبر ويتأمل. أما الكافر فقد ألغى عقله، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ما عندهم أعين ولهم آذان ولهم ألسن وأفواه، لكن لما لم يستعملوها في طاعة الله وصفوا بحال من فقدها. فكذلك يعقلون، يعني يتدبرون يتفهمون، وإلا الناس كلها معها عقول. ثم قال جل وعلا: وإن تعجب فعجب قولهم. وإن تعجب يا نبينا، إن تعجب من تكذيب قومك لك بعدما كانوا يصفونك بالصادق الأمين، فأعجب أيضا من تكذيبهم بالبعث. هكذا قال بعض أهل العلم، وإن تعجب فعجب، قال وإن تعجب، وهذا شيء مطوي يعني ما ذكر في الآية، وإن تعجب من تكذيبهم لك وعدم تصديقهم، مع أنهم قبل أن تكون نبيا كانوا يقولون الصادق الأمين. فأعجب أيضا، أشد عجبا من ذلك، تكذيبهم بالبعث والنشور، مع أن الله خلقهم وأوجدهم من عدم، كيف يكذبون في البعث؟ وقال الطبري وإن تعجب يا محمد من هؤلاء المشركين المتخذين ما لا يضرهم ولا ينفعهم آلهة يعبدونها من دوني فعجب قولهم أإذا كنا ترابا. يعني هنا قال وإن تعجب ولم ينص عليه، فالعلماء استنبطوا، منهم من قال العجب من تكذيبهم لك، منهم من قال العجب من اتخاذهم آلهة من دون الله، وتقريبا كذلك ابن كثير يعني جاء بكلام مجمل. إذن هذا فيه إثبات العجب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يثبت العجب لله؟ نعم، تثبت صفة العجب لله، فالله يعجب. ولذلك في قراءة حمزة والكسائي بل عجبت ويسخرون، قراءة الجمهور بل عجبت أي أنت يا نبينا، لكن على قراءة حمزة والكسائي بل عجبت، فالله يعجب. ولهذا الحديث في الصحيحين أيضا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هو في البخاري من حديث أبي هريرة، قال عجب ربك من قوم يدخلون الجنة بالسلاسل، فذكر الحديث، لأنهم يؤسرون في أول الأمر ما يريدون الإسلام، يأخذون أسرى يغزو المسلمين بلادهم ويأخذونهم يأسرونهم ثم ويربطونهم بالسلاسل، ثم بعد ذلك يؤمنون ويدخلون الجنة. سبب دخولهم الإسلام ربطهم بالسلاسل، عجب الله من هذا. وقال في الحديث الآخر أيضا عند البخاري من حديث أبي هريرة، لقد عجب الله أو ضحك من فلان وفلانة، عجب ربك لصاحب غنم في فلات يؤذن فيصلي، الحديث في هذا كثيرة. ولكن هنا المراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، هذا قول عجيب، سبحان الله، ينكرون أن يعودوا مرة ثانية وهم قد وجدوا أول مرة. الآن من الذي أوجدكم؟ من الذي بعثكم وجعلكم أحياء تتكلمون؟ من هو؟ هو الله. طيب إعادتكم مرة أخرى بعد موتكم أيهما أهون، وإن كان كله على الله هين؟ هي إعادتهم أهون، مع أن الله سبحانه وتعالى كل شيء عليه هين، لا يجزه شيء. هذا والله شيء عجب. قال جل وعلا قولهم، فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد، نخلق مرة ثانية، أولئك الذين كفروا بربهم، هؤلاء الذين كفروا الكفر المخرج من الملة. ولهذا الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة، فمن لم يؤمن به فهو كافر، الكفر الأكبر المخرج من الملة. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم، الأغلال جمع غل بضم الغين، وهو طوق يوضع في الرقبة أو يشد على الرقبة، وقيل بعضهم إنه لا يسمى غل حتى يعني يحيط بالرقبة ويربط باليد فتكون يده مغلولة إلى عنقه. فهؤلاء لكفرهم بالله يوم القيامة يعذبون بأن توضع الأغلال في رقابهم في أعناقهم في قبح تكذيبهم، لأنهم رأوا خلقهم أول مرة، فلماذا ينكرون إعادة الخلق مرة أخرى؟ وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار يعني الملازمون لها، لأن الصحبة فيها معنى الملازمة، فيقال صاحب كذا لأنه يلازمه، فأصحاب النار يعني الملازمون لها خالدين فيها أبدا لا يخرجون منها، هم فيها خالدون. وجاء في آية أخرى خالدين فيها أبدا. ثم قال جل وعلا ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، وهذا من سفه عقولهم وطيشهم وعدم نظرهم في العواقب، فيستعجلون النبي صلى الله عليه وسلم بالسيئة قبل الحسنة، يستعجلونه بالعقوبة قبل العافية، ائتنا بعذاب أليم إن كنت صادق، فيستعجلون بالسيئة قبل الحسنة، ومقتضى العقل أن لا يستعجلوا بالسيئة. قال يستعجلونك بالسيئة أي بالعقوبة قبل الحسنة قبل العافية والسلامة، وقيل السيئة يستعجلونك بالبلاء، وقبل الحسنة قال بعض المفسرين الرخاء والعافية والسلامة، وكلها أقوال حق. فهذا من شدة تكذيبهم للنبي صلى الله عليه وسلم يقول ائتنا بعذاب أليم، هات السيئة اللي تقول أنه يأتينا العذاب، أي أين العذاب؟ قبل الحسنة. وهذا دليل على ضعف العقول أيضا، عقول أضلها باريها. قال جل وعلا أو هنا يقول ابن كثير يستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، قال بالعقوبة كما أخبر عنهم في قوله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين، هات الملائكة يعذبون بالعذاب إن كنت صادقا. قال جل وعلا ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. وقال جل وعلا ويستعجلونك بالعذاب. وقال جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع. وقال جل وعلا يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا، إلى غير ذلك من الآيات تدل على أنهم يستعجلون بالعذاب والبلاء قبل العافية. قال جل وعلا وقد خلت من قبلهم المثلات، خلت مضت من قبلهم المثلات. المثلات جمع مثلة، جمع مثلة بفتح الميم وضم الثاء، والمراد بالمثلات أي العقوبات المنكلات. المثلات عقوبات مرت مضت وسمعوا فيها، وربما مروا على ديار أهلها، عقوبات عظيمة أهلكهم الله ودمرهم، مضت قبلهم وسمعوا فيها. فلماذا يستعجلون العذاب؟ لماذا لا يؤمنون حتى ينجوا من هذه العقوبات؟ قال جل وعلا وإن ربك لذو مغفرة للناس، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. وإن ربك لذو مغفرة أي لا يزال جل وعلا يغفر ذنوب عباده على ظلمهم، والظلم يطلق ويراد به الكفر والشرك، ويطلق ويراد به الذنوب التي دون الشرك، ولكن لا يزال الله جل وعلا يغفر لعباده على ظلمهم. فمتى ما تاب الكافر المشرك عابد الأوثان أو من تاب من المسلمين من ذنبه فإن الله لا يزال يغفر الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذا فتح باب التوبة لهم، ارجعوا توبوا إلى الله. ثم قال جل وعلا وإن ربك لشديد العقاب، فهو غفور رحيم وهو شديد العقاب قوي العقاب، إذا عاقب فعقابه شديد وأخذه أليم. وهنا يلاحظ أنه جمع بين الإخبار عن نفسه بمغفرة الذنوب وبشدة العقاب، وهذا كما قال جل وعلا فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. وقال إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فيجمع الله جل وعلا بين الترغيب والترهيب. ولهذا كثير من الناس أو بعض الناس إذا نصحته يقول يا أخي لا تضيقها الله غفور رحيم. نعم الغفور الرحيم شديد العقاب، شديد العقاب. ولهذا جمع الله بينهما في آية واحدة. فكما أن الإنسان يرجو رحمته ويرجو مغفرته ويطمع بالنجاة من عذابه، عليه أن يخاف ويرهب ويخشى أشد الخشية من عذابه جل وعلا. وهذا أمر مقرر عند السلف يا أخوان، لا بد الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، يسير بينهما كالطائر بين الجناحين، وإلا إذا غلب جانب الرجاء أمن من مكر الله، وإن غلب جانب الخوف أيس من رحمة الله. فلا بد إنسان يرجو رحمة ربه رجاء لا يحمله على الأمن من عذابه، ويخاف من الله خوفا لا يحمله على اليأس من رحمة الله. بين قال جل وعلا ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية، لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. يقول الذين كفروا والمشركون كفار قريش، وقد يكون أيضا سمة للكفار مطلقا لكن لا شك يدخل فيها قريش. لولا أنزل عليه آية، لولا بمعنى هل لا أنزل على محمد آية، أي علامة وحجة تدل على نبوته، آية من ربه. فقد أنزل الله عليه أعظم آية وهي القرآن، الذي تحداهم الله بأن يأتوا بمثله، بقرآن مثله، وأمرهم أن يأتوا بمن أرادوا يعينهم، بل لو وقال لهم لو اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا مثله لن يأتوا مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم قال تنازل معهم، قال ائتوا بعشر سور مفتريات من مثله فما استطاعوا، ائتوا بسورة واحدة من مثله فما استطاعوا. أي آية أعظم من هذا؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا آتاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحي يوحى، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وأعطاه الله ما رجا، فأكثر الأنبياء تابع نبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا في الحديث الصحيح إني لأرجو أن تكون نصف أهل الجنة، الأنبياء كلهم هم وأتباعهم نصف الجنة، ونصف النصف الآخر للنبي صلى الله عليه وسلم فقط هو أمته. بل جاء عند الترمذي الجنة 120 صفا وأنتم توفون 80 صفا، الثلثان ثلث الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أي آية أعظم من هذا؟ لكن هم لا يريدون الإيمان، هذا يقولونه من باب التحجج. قال جل وعلا لنبيه إنما أنت منذر وهم طلبوا يعني آيات، قالوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك وغير ذلك من الآيات، لكن هذا كله معارضة للحق. قال جل وعلا إنما أنت منذر، أنت يا نبينا منذر، تنذرهم العذاب وتنذرهم ما أمامهم وتخوفهم. ولكل قوم هاد، لكل قوم من هاد يهديهم. واختلفت عبارات العلماء بمعنى قوله هاد هنا، قال ابن عباس ولكل قوم داع يدعوهم إلى الحق، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. قال جل وقال ابن عباس في رواية العوفي أنت يا محمد منذر وأنا هادي كل قوم. ولكل قوم هاد، يعني جعل الهادي هو الله، كل قوم هدايتهم إلى الله. لكن هل هي هداية التوفيق أو هداية الإرشاد؟ طبعا هداية الإرشاد، لأن الله هدى الخلق أجمعين، يعني أرشدهم ودلهم إلى الحق. أما هداية التوفيق هذه يختص بها من يشاء. قال وقال مجاهد لكل قوم هاد أي نبي، كقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال يحيى بن رافع أي قائد. وهكذا يعني تعدد عبارتهم حول هذا. فالقصد أن لكل، أنت يا نبينا منذر ولكل قوم هاد، إما أن لكل قوم هاد وهو الله يهديهم أي هداية الإرشاد يدلهم ويقيم عليهم الحجة ويرسل إليهم الرسل وينزل عليهم الكتب، أو أن كل أمة لهم هاد نبي يبعثه الله إليهم يدعوهم إلى دينه، وقد أقام الله حجته على عباده. ثم قال جل وعلا الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، يخبر عن سعة علمه جل وعلا، ويذكر شيئا من أوصافه وأفعاله التي تدل على قيوميته وكماله، الذي يدعو من سمعها إلى إخلاص العبادة له جل وعلا. فقال الله يعلم ما تحمل كل أنثى، محيط بما تحمله الحوامل من كل إناث الحيوان، ليس فقط في الإنس، في الجن، في بهيمة الأنعام، في غيرها. يعلم ماذا؟ يعلم كل شيء عنها، فيعلم أجلها وعملها ورزقها وتصرفها وتقلبها. هذا يظن بعض البعض أن يعلم ما في الأرحام أنه ذكر وأنثى فقط، لا، يعلم أنه ذكر وأنثى ويعلم ما فوق ذلك مما لا يستطيع يعلمه أحد. أنت الآن وأنت رجل ما تعلم ماذا، متى ستموت، ولا من أي الفريقين، ولا ماذا سيقع لك من الأقدار، ما تعلم. الله يعلم ذلك كله، قد أحاط بأعمالنا وأعمارنا وآجالنا وكل شيء، ويدل على سعة علمه جل وعلا. قال وما تغيض الأرحام، تغيض الأرحام أي تنقص، لأن الأرحام تنقص. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي أي تنقص، وما تغيض الأرحام، قال أي تنقص مما فيها، إما أن يهلك الحمل أو يتضاءل أو يضمحل. نعم، ما في الأرحام يحصل له أحيانا شيء ينقص، يضعف في بطن أمه، يسقط. فالله قد أحاط بهذا كله. ثم قال جل وعلا وما تزداد، أي وما تزداد الأرحام، كبر الجنين يزيد ويكبر ولا يزال ينمو أو يصغر، كل ذلك قد أحاط الله به ويعلمه جل وعلا. وكل شيء عنده بمقدار، كل شيء عنده جل وعلا بمقدار قدره لا يتجاوز شيء من قدره جل وعلا. وذكر ابن كثير هنا يقول عن الضحاك أو قال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى وما تغيض الأرحام وما تزداد، قال ما نقصت عن 9 وما زاد عليها. تغيض الأرحام يعني تنقص عن 9 أشهر، يولد لي 7 أشهر 8 أشهر، أو تزداد يزيد عن 9 أشهر، يزيد الحمل عن 9 أشهر. إيه نعم يزيد. ولهذا قال الضحاك وضعتني أمي وقد حملتني في بطنها 2 سنين وولدتني وقد نبتت ثنيتي وهو في بطن أمي. هذا يحصل لكنه قليل نادر. فكأن ابن عباس يرى أن الزيادة والنقص هنا هي بالنسبة للعمر، والصواب أنها شاملة، الزيادة والنقص لما في الأرحام شاملة لكل شيء. قال جل وعلا عالم الغيب والشهادة يمدح نفسه وهو المستحق للمدح لأجل أن يعرفه عباده فيعبدونه ويفردونه بالتعبد. قال عالم الغيب والشهادة، الغيب هو كل ما غاب عن الناس فلا يشاهدونه ولا يرونه، والشهادة كل ما يشاهدونه ويرونه بأعيانهم. فالله جل وعلا قد أحاط علمه بالغيب والشهادة، علمه محيط، وهذا لا يمكن إلا لربنا جل وعلا. أما غيره حتى الأنبياء يطلع من يشاء منهم على شيء من غيبه، ولكن لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إلا الله، الغيب المطلق لا يعلمه إلا الله. قال جل وعلا عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، الكبير هو أكبر من كل شيء. وإذا قلت الله أكبر معنى ذلك الله أكبر من كل شيء، فهو الكبير المتعالي جل وعلا، أي المتعالي على جميع خلقه بذاته وقدرته وقهره. فله علو الذات وله علو القهر وله علو القدر جل وعلا، هو العلي الأعلى. له علو الذات فهو فوق العرش فوق السماء في جهة العلو، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لما سأل أصحابه عن حجة الوداع هل بلغت، قالوا نعم، قال اللهم فاشهد اللهم، ويرفع إصبعه إلى السماء. فله علو الذات وله أيضا علو القهر، فهو العالي على خلقه يقهرهم على ما يريد، فأمره ماض فوقهم. وأيضا له علو القدر، ليس كمثله شيء والسميع البصير، وله المثل الأعلى جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. سواء عند الله، يستوي في علم الله جل وعلا من أسر القول منكم فأخفاه، ومن جهر بالقول ورفع صوته، سواء عند الله لا يخفى عليه شيء. قال جل وعلا ومن هو مستخف بالليل، قال ابن كثير أي مختف في قعر بيته في ظلام الليل، وسارب بالنهار أي ظاهر ماش في بياض النهار وضيائه، فإن كليهما في علم الله على السواء، كقوله تعالى ألا حين يسترشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، وقوله تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إحاطة علمه جل وعلا. قال جل وعلا: وقول المؤلف هنا مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني هو ذكر كنوع المثال، وإلا كل مستخف في الليل أو في النهار، وكل سارب في الليل أو في النهار، مستخف في البر أو في البحر، سارب في البر أو البحر، الله عليم به، لا يخفى عليه شأنه. قال جل وعلا: له معقبات من بين يديه. له أي للعبد، للعبد معقبات من بين يديه ومن خلفه. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: معقبات من بين يديه أي ملائكة تعقب بعد ملائكة، أي ملائكة تعقب بعد ملائكة، حفظة بالليل تعقب بعد حفظة النهار، وحفظة النهار تعقب بعد حفظة الليل. إذن معقبات الملائكة، معقبات من بين يديه ومن خلفه، يحفظونه من أمر الله. وقال معقبات لماذا؟ لأن يعقب بعضهم بعضا. قال ينزل ملائكة النهار في الفجر وملائكة الليل في العصر، فيقول الله عز وجل لعباده لملائكته وهو أعلم: كيف جئتم عبادي وكيف ترك؟ قالوا: جئناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. جاءهم في الفجر يصلون مع الجماعة، وفي العصر يصلون مع الجماعة. ولهذا هاتان الصلتان لهما شأن عظيم. ترى تحضر الملائكة في المساجد معكم، تنزل معكم، تحضر في صلاة العصر والفجر. ومعقبات يعني يأتي هذا عقب هذا. قال الشيخ، قال ابن كثير رحمه الله: أي للعبد ملائكة يتعاقبون عليه حرس بالليل وحرس بالنهار، يحفظونه من الأسواء والحادثات، كما يتعاقب ملائكة آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شر، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فإثنان عن اليمين والشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وآخر من قدامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل. نعم، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن يا أخوان، من رحمة الله بنا ونحن لا نشعر أن الله جل وعلا جعلنا هناك ملائكة يحفظوننا من أمر الله، ملك أمامك وملك خلفك يحفظك من أمر الله إلا إذا جاء قدر الله. ولهذا جاء في الحديث يحسنه بعض أهل العلم، قال: إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع، فاستحيوهم وأكرموهم. إذن وجاء أيضا عن ابن عباس قال: يحفظونه من أمر الله، قال: ملائكة يحفظونهم من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه، تركوه القدر. ونحن قول مجاهد وغيره من السلف، والآثار في هذا كثيرة، أورد طائفة منها ابن كثير. إذن له معقبات المراد للعبد. طيب لماذا السياق؟ أليس السياق الذي قبله الله يتحدث عن نفسه؟ قلنا بلى، لكن إذا جاء في الكلام ما يدل على تغير المتحدث عنه أو المقصود نصير إلى ما دل عليه، لكن الأصل عندنا اعتبار السياق، لكن إذا قام دليل على خلاف السياق نصير إليه. فهنا قال له معقبات، لا يمكن أن يكون في حق الله، بل هذا في حق المخلوق المحتاج. له معقبات من بين يديه ومن خلفه، ما عملهم؟ يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. يقول جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. خذها قاعدة: لا يغير الله ما بقوم من النعم والخير، أو العكس، ما بهم من الشر والضيق والفقر حتى يغيروا ما بأنفسهم، فإن كانوا على خير لا يغير الله عليهم، إلا إذا تغيرت أنفسهم وقلوبهم وعصوا وتركوا شكر ربهم يغير الله عليهم إلى شدة، وإن كانوا على حال شدة فالله لا يغير عليهم إلا إذا تابوا ورجعوا، فإن الله يغير حالهم إلى خير مما كانوا عليه. وهذا أمثلته كثيرة يراها الإنسان في نفسه وفي غيره. فمثلا قوم يونس كانوا عصاة توعدهم بالعذاب، بل فر مغاضبا، فلما فر مغاضبا تابوا جميعا، هي الأمة الوحيدة الذين تابوا وصرف الله عنهم العذاب بعد ما انعقدت أسبابه. فلما تابوا يقال أنهم جمعوا أطفالهم وأبناءهم وخرجوا وجمعوا دوابهم فابتهلوا إلى الله وتابوا فرفع الله عنهم العذاب، غيروا ما بأنفسهم فغير الله عليهم إلى الخير. قريش كانت قرية آمنة مطمئنة، لكن غيروا فعادوا النبي صلى الله عليه وسلم وآذوه وآذوا أصحابه وحاربوا دين الله، فجعلها فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها عليهم سبعا كسني يوسف أو كسبع يوسف العجاف. الصحابة كانوا مستضعفين في مكة فغير الله عليهم ومكنهم في المدينة. إذن الجزاء من جنس العمل، انتبه لنفسك، الحال التي تريدها قدم ما تستحقه عليها، هذا من عدل ربنا سبحانه وتعالى. قال الطبري: إن الله لا يغير ما بقوم من عافية ونعمة فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم حتى يغيروا ما بأنفسهم من ذلك، بظلم بعضهم بعضا واعتداء بعضهم على بعض، فتحل بهم حينئذ عقوبته وتغييره. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. إذا أراد الله بقوم أو بأمة سوء، عذاب، عقاب ينزله فيهم، فلا مرد له، لا يرده أحد ولا يصده أحد، وما لهم من دونه من وال. ليس لهؤلاء القوم من دون الله من وال يتولاهم ويكون وليا لهم فينصرهم ويدافع عنهم ويمنع عنهم العذاب، لا. إذن فأسلموا لربكم، الخطاب مع كفار قريش، آمنوا به جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: هو الذي يريكم البرق، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. لاحظوا هذه السورة مكية ولا مدنية؟ مكية. وش الدليل؟ ينظر مع كل هذه تقرير للتوحيد، إثبات توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، لأجل أن يؤمنوا به، لأنه مع قوم كفار منكرون جاحدون. قال جل وعلا: هو الذي يريكم البرق، والبرق معروف، تعرفونه وإلا لا؟ قال ابن كثير: هو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل السحاب، هو الضوء الذي يراه الإنسان إذا جاء المطر، سمع الرعد، صوت الرعد، البرق هو اللمعان والضوء والنور الذي يلتمع هنا مجيء المطر. قال: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. الإنسان إذا جاء البرق وجاء المطر عنده شعوران في الغالب، الذي يتأمل خوف أن الله عز وجل قد يهلكه بهذا المطر، قد يغرق، قد تصيبه صاعقة تصعقه وتحرقه ويموت، وطمعا في الخير وأن الله سبحانه وتعالى سينبت الأرض ويكون الربيع. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء المطر دخل وخرج ورأوا آثار الكرب في وجهه. فسألته عن عائشة، سألته عائشة عن ذلك، قالوا وما يدريك لعله يكون كما قال قوم شعيب، نعم هذا عارض ممطرنا، ظنوا أنه مطر، قالوا هذا مطر وهو في العذاب، سن ما يدري. إذن خوفا وفرحا، فخوفا من أن يكون فيه عقوبة غرق تدمير، وفرحا بطمعا بآثار المطر العظيمة لأن فيه الخير العظيم. ولهذا قال بعض المفسرين خوفا للمسافرين من أذاه، وطمعا للمقيم أن يمطر فينتفع. وهذا يعني على سبيل المثال، وإلا الخوف كثير ليس فقط المسافر، أصحاب الزروع إذا حانت زروعهم واستوت ما يحبون المطر ينزل عليهم في هذا الوقت، لأنه يسقط حبوبهم في الأرض ويذهب بها، هذا خوف، نوع من الخوف. قال جل وعلا وينشئ السحاب الثقال، ينشئ ويخلق ويرسل السحاب الثقال الثقيلة المحملة بالماء، إذا جاءت السحابة تغطي الأرض كلها ماء، سبحان من خلقها وأنشأها وقدر نزولها. الآن لو ترمي قارورة الماء هذه ما تبقى في الهواء، تنزل نصف لتر ولا ربع لتر، السحاب كم فيه من كم اللي جاءت السحابة تغطي المنطقة كلها، كم مليار طن الله أعلم، لكن ما تسقط على الأرض مع ثقلها وما فيها من الماء. إذا نزل الماء سالت الأودية والشعاب والشوارع وكل شيء، ماء كثير ثقيل الوزن ولا شك، ولكن مع ذلك ما يسقط على الأرض إلا إذا شاء الله أن ينزل مطرا. من الذي يفعل ذلك؟ والله وحده لا شريك له. قال جل وعلا ويسبح الرعد بحمده. قال الطبري ويعظم الله الرعد ويمجده فيثني عليه بصفاته وينزهه مما أضاف إليه أهل الشرك، أخذها من كلمة يسبح، لأن التسبيح هو التنزيه والتبرئة لله جل وعلا عن كل نقص وعيب مع التعظيم لله جل وعلا. إذن الرعد يسبح بحمد ربه، والله على كل شيء قدير، وصدق الله ما دام أن الله أخبرنا أن الرعد يسبح بحمد الله فوالله إن الرعد يسبح بحمد الله، هذا ما أطلعنا الله جل وعلا عليه، كما قال جل وعلا قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بعض الناس يقول لا عقلاني، يقول لا أنا ما أصدق لأن أشوف بعيني، أنا مر بالجبل والجدار والسيارة والشجرة ما سمعتها تسبح، نقول والله إنها تسبح، وأنت تقتنع ولا ما تقتنع ما لنا فيك، لأن الله أخبرنا بهذا. قال جل وعلا ويسبح الرعد بحمده، يعني يسبح حامدا لله، يسبح ينزه الله حامدا له مثنيا عليه. قال والملائكة من خيفته أيضا وتسبح الملائكة خوفا من الله وتعظيما له. نحن أولى بهذا أن نسبح الله خوفا رغبا ورحبا. قال جل وعلا ويرسل الصواعق. من السنة أن الإنسان إذا سمع الرعد يقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يسبحون، هذه السنة، جاء عن ابن عباس ومثله لا يقال بالرأي، وجاء أيضا عن كعب الأحبار أنهم كانوا مع أمير المؤمنين عمر وأنه قال لهم كعب إذا جاء المطر فقولوا سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يسبحون لا يصيبكم شيء ولا يصيبكم أذى، فقالوه فلم يصابوا بشيء. ثم جاء أمير المؤمنين وإذا قد أصابت أنفه بردة فأخبروه قال لو علمت لقلتها، وأقره على ذلك. فالحاصل أن هذه السنة في آثار عن ابن عباس وعن غيره صحيحة، ومثل هذا لا يقال بالرأي، تدل على أن السنة إذا سمعت الرعد أن تقول سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته يسبحون، وهذا سبب بإذن الله لا يصيبك أذى من هذا الرعد أو الصواعق أو ما شابه ذلك. قال جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء من عباده. الصواعق جمع صاعقة، وهي نار تسقط من السماء في رعد شديد، نار مع الرعد الصوت العظيم هذا تنزل نار إلى الأرض. وقد جاء في حديث لأن سبقا ذكرناه يحسنه الألباني يحسنه أحمد شاكر أن الرعد ملك وفي يده مخراق يسوق ويزع السحاب. قال جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. إذن حتى إصابة الصواعق يصيب من يشاء لحكمة وبعلم وتقدير دقيق. وقد جاء في بعض الآثار أنه في آخر أو قرب قيام الساعة يكثر الموت بالصواعق، حتى يأتي الرجل ويقول من مات لقومه، من مات منكم بالصاعقة، يعني شيء معهود. قال جل وعلا ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ومع ذلك يجادلون، يعني يشكون في عظمته وألوهيته وربوبيته فيجادلون، ولا يريدون يتركون آلهتهم، ويقول أجعل الآلهة إله واحد وهو شديد المحال جل وعلا. والمحال والمماحلة من صفات الله الخبرية، من صفات الله الخبرية التي أخبر بها، فهو جل وعلا شديد المحال ويماحل، وهي ثابتة بالقرآن. قال الأزهري قول القتيبي يعني ابن قتيبة في قول الله عز وجل شديد المحال أي شديد الكيد والمكر، محال يعني شديد الكيد والمكر بأعدائه. وقال سفيان الثوري شديد الانتقام، وقال أبو عبيد المحال الكيد والمكر، وقال الفراء المحال شديد المماحلة، وقال الطبري والله شديد مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. والمحال مصدر من قول القائل ما حلت فلانا فأنا أماحله مماحلة ومحالا وإلى آخر كلامي. وقد استدل الشيخ الإسلام في الواسطية على إثبات جملة من الصفات، منها صفة المكر والكيد، واستدل بهذه الآية، وقال ابن كثير وهذه الآية شبيهة بقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة أمرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. إذن شديد المحال شديد المماحلة، فيماحل أعداءه وهو مكره بهم وإهلاكه لهم جزاء وفاقا، لأن الله جل وعلا يمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين ويكيد الكائدين، فهذه لا تثبت لله على الإطلاق ولا تنفع، لكن تثبت مقيدة، يقال الله مستهزئ بالمستهزئين، ماكر بالماكرين، كائد للكائدين، خادع للمخادعين. ولا يجوز أن تطلق والله ماكر، لا، ولا تنفي أيضا، لكن تقيد كما قيده الله ورسوله. ثم قال سبحانه وتعالى الحقيقة ابن كثير ذكر آثار كثيرة في قصص بعض الناس، بعض من جاءوا أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أهلكهم بصاعقة، وذكر آثار جميلة، لكن الوقت عندنا فيه شيء من الضيق. يقول جل وعلا: له دعوة الحق، له سبحانه وتعالى دعوة الحق. قال علي بن أبي طالب: أي دعوة التوحيد. له دعوة الحق أي له دعوة التوحيد. وقال ابن عباس وقتادة: له دعوة الحق لا إله إلا الله. وهذه كلها حق، ويصدق بعضها بعضا. فله دعوة الحق، فهو المدعو بالحق لا إله إلا هو، فيجب أن يوحد ويفرد ويدعى ويخص بالدعاء فيما لا يقدر عليه إلا هو جل وعلا. له دعوة الحق: والذين من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. فهو جل وعلا له دعوة الحق، وهو الذي يجيب دعاء المضطرين، وهو الذي يجيب الدعاء. ومن يدعونهم من دونه الآلهة والأوثان والأصنام لا يستجيبون لهم بشيء، ولو سمعوا ما استجابوا، ولو جلسوا يدعونهم إلى يوم القيامة ليستجيبوا لهم، لأنها أوثان وأصنام وأحجار وجمادات عاجزة، أو قبور أموات ميتون لا ينفعون أنفسهم فضلا أن ينفعوا غيرهم. قال جل وعلا: لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. كباسط كفيه، قالوا معناه كما قال علي بن أبي طالب، قال: كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا، فكيف يبلغ فاه؟ رجل على طرف البئر فوق والماء في أسفل البئر، ويقول بيده كذا في الهواء، ما وصل يده الماء، كيف يبلغ الماء فاه؟ لا يبلغ الماء فاه. وقال بعضهم: بل كالذي يقبض على الماء بيده، لما تأتي من وتضعه بيدك تقبض عليه أين يذهب؟ ما يمكن تمسك الماء، ما يمكن تمسك جرمه كما تمسك جرم الحصات مثلا أو الأجسام القاسية. قال وقيل وقال مجاهد: كباسط كفيه يدعو الماء بلسانه ويشير إليه فلا يأتيه أبدا. يقول مثل على طرف البئر يقول: يا ماء اخرج، ويطلع لسانه للماء يريد يقبضه، ما يمكن. يعني ما تقدر آلهتكم هذه، ما تقدر شيئا ولا تفعل شيئا ولا تنفع ولا تضر. وجاء عن وقيل: المراد كقابض بيده على الماء فإنه لا يحكم منه على شيء، إلى آخر كلامه. قال ابن كثير: ومعنى الكلام أن هذا الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضا وإما متناولا له من بعد، كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب، فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أمثلة عظيمة واضحة جلية مع المشركين، هؤلاء كفار يحتاجون حجج عقلية. المؤمن المسلم تقول: قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقبل، لكن هذا كافر ما يؤمن أصلا بالكتاب ولا بالسنة، المحجة العقلية يقول. ولهذا من أقوى السور في المحجة العقلية سورة الأنعام، حجج عقلية دامغة ما يستطيع الكافر أن يقاومها، بل تفتح له باب الإيمان إن كتب الله له ذلك. قال جل وعلا: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني إلا في خطأ وبطلان وعدم حصول وتحقق. ثم قال جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. ولله يسجد، كل شيء يسجد لله سبحانه وتعالى. كل من في السماوات ومن في الأرض يسجد لله طوعا وكرها. فالمؤمن يسجد طوعا سواء من الإنس أو من الجن، وغير المؤمن يسجد كرها. قال ابن تيمية رحمه الله: سجود كل شيء بحسبه، ليس سجود هذه المخلوقات وضع جباهها على الأرض. إذن السجود هو الخضوع، فمنه ما هو السجود الحسي الواضح، يسجد المسلم على أعضائه السبعة في الأرض، هذا طوعا واختيارا. وبقية المخلوقات تسجد كرها، فهي خاضعة متذللة ساجدة لله جل وعلا، يمضي فيها قدره وتسخيره، وهي خاضعة له، ما تستطيع أن تخالف. يموت الكافر متى شاء الله، ويمرض متى شاء الله، هذا خضوع وذل منه غصبا عنه. إذن هذا هو الكره. ولهذا قال بعض المفسرين: أي سجود القهر والذل والخضوع. فالجميع مقهور لله، ذال له سبحانه وتعالى، خاضع له. إذن كل شيء في السماوات والأرض يسجد لله، إما سجود طواعية وهو السجود على الأعضاء السبعة، أو سجود ذل وقهر وتسخير. وسجود كل شيء بحسبه، لا نقول أن كل المخلوقات تسجد مثل ابن آدم على سبعة أعضاء وعلى جبهة وأنف، سجود كل مخلوق بحسبه. قال: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها. قال: وظلالهم بالغدو والآصال، أي ويسجد ظلالهم بالغدو والآصال، ظلال المؤمنين والكفار وظلال الأشياء، يسجد لله جل وعلا. بالغدو جمع غدوة وهي أول النهار، والآصال جمع أصيل وهي النصف الثاني من النهار. بالغدو والآصال، قال بعض السلف: بالبكر والعشايا، يعني بكرة وعشية. وذلك حين يفيء ظل أحدهم يمينا وشمالا، هذا معنى يتفيأ، يتفيأ يعني يميل ظل أحدهم يمينا أو شمالا، وفي هذه الحالة يسجد لله كما أخبر الله. قال جل وعلا: وظلالهم بالغدو والأصال، أي ويسجد ظلالهم بالغدو والأصال، كما قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجد لله وهم داخرون. تفيؤ وميل ظلاله هذا سجود لله سبحانه وتعالى، فله يسجد من في السماوات ومن في الأرض لكماله وقوته وجبروته وكبريائه وعظمته وقدرته، كل يسجد له، إما اختيارا وإما إكراها وإجبارا. قال جل وعلا: قل من رب السماوات والأرض، قل لهم يا نبينا، سبيل المحاجة مع كفار قريش، من رب السماوات والأرض؟ ثم قال: قل الله، وهم يؤمنون بأن الله هو رب السماوات والأرض. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. ثم قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. هذا استفهام إنكاري توبيخي، ما دام أنكم تقرون أن رب السماوات والأرض هو الله، كما قال جل وعلا: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، وهم يقرون بأن الله هو الخالق المالك المدبر. فقل لهم موبخا لهم على مخالفة ذلك: قل أفاتخذتم من دونه أولياء، اتخذتم من دون الله رب السماوات والأرض أولياء تعبدونهم وتصرفون لهم عبادتكم؟ قال: لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. تتخذون من دون الله أولياء لا تملك لنفسها نفعا ولا ضر، فضلا عن أن تنفعكم أنتم أو تملك لكم نفعا أو ضر، فكيف تعبدونها وتتخذونها أولياء من دون الله وتتولونها؟ قال جل وعلا: قل هل يستوي الأعمى والبصير، أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أيضا لا يزال السياق في بيان عجز الآلهة وكمال رب العالمين، ضعف الآلهة وكمال رب العالمين وقوته. فقال قل هل يستوي، هذا استفهام إنكاري توبيخي، هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل تسوي بين بصير مبصر يرى ويذهب ويجيء ورجل أعمى كفيف لا يرى شيء؟ هل يسوى بينهما؟ حتى العقول، العقول السليمة ما تسوي بينهما أبدا والله. فالذي يعبد الله بصير، والذي يعبد الآلهة أعمى. ثم قال أم هل يستوي الظلمات والنور، هل تستوي الظلمة المسودة الحالكة مع النور الأبلج الواضح؟ لا والله ما تستوي، حتى عند الكفار عند العقلاء كل عاقل. كذلك الذي يعبد الآلهة ويتخذ من دون الله أولياء هو في الظلمات ويختار الظلمات، والذي يعبد الله يختار النور والضياء. قال جل وعلا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، وهذا أيضا على سبيل الإنكار والتنزل معهم. يقول أم جعلوا بل جعلوا لله شركاء، أو هل جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه، هل شركاؤهم هؤلاء يخلقون مثل ما يخلق الله؟ فهؤلاء الذين جعلوهم لهم أولياء وآلهة هل هم يخلقون مثل خلق الله؟ فإذا كانوا يخلقون مثل خلق الله تشابه الخلق عليهم يعذرون. فهل آلهتهم هذه تخلق مثل خلق الله؟ فإذا كانوا رأوها تخلق مثل خلق الله تشابه الخلق عليهم، لكن لا يخلق شيء غير الله، الآلهة ما تخلق شيئا، إذن كيف تعبد؟ ولهذا قال بعدها قل الله خالق كل شيء، كل شيء الله الذي خلق، الآلهة ما تخلق، الأصنام ما تخلق، الأوثان ما تخلق. طيب كيف يشتبه عليكم، كيف يشتبه عليكم حال هذه الآلهة؟ لو كانت تخلق مثل ما يخلق الله يشتبه أمرها، لكن أنتم تقرون بأنها ما تخلق بل هي مخلوقة ولا تخلق، والخالق هو الله وحده لا شريك له. إذن كيف يعبد المخلوق ويترك الخالق جل وعلا؟ تقرير التوحيد وإفحام الخصم بدلائل عقلية واضحة. قال جل وعلا قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الواحد أي المنفرد جل وعلا، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو القهار الذي يقهر غيره على ما يريد، يقهر غيره على ما يريد، يقهر خلقه وغيرهم لقوته، وله علو القهر جل وعلا. فهذا هو الذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وأما غيره فلا يجوز أن يعبد لأنه عاجز ناقص، فكيف يعبد مع الله ويجعل إلها مع الله؟ ثم قال جل وعلا أنزل من السماء ماء، أي الله جل وعلا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. قال العلماء هذا مثل ضربه الله للقرآن، مثل ضربه الله للقرآن وإنزال القرآن بمثل محسوس معقول للناس. فقال الله، فقال أنزل من السماء ماء، أنزل الله من السماء ماء كثيرا فسالت أودية بقدرها، فسالت الأودية بقدرها، الكبير بكبره والصغير بصغره امتلأت، فاحتمل السيل زبدا رابيا، حمل السيل معه زبدا رابيا، والزبد هو الأبيض المرتفع المنتفخ على وجه السيل، الزبد معروف لكن من باب التقريب للأخوة الذين، وإلا إذا سال الوادي وسال الماء يحمل يأتي على جنباته الزبد يعلوه رغوة بيضاء، هذا هو الزبد. قال الله جل وعلا فاحتمل السيل زبدا، أي حمل السيل معه زبدا رابيا أي طافيا من الربو ربى زاد يطفو فوق الماء. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك إذا أوقدوا النار وضعوا فيها الحلية، وضعوا فيها الذهب أو الفضة أو غيرها من المعادن، ثم أوقدوا عليها النار حتى يصهروها وتخرج فضة خالصة أو ذهبا خالصا، فإنه أيضا يخرج لها زبد، يخرج لها زبد، فيكون الزبد وحده والحلية وحدها. قال أو ومما يوقدون، أي هذا المثل الثاني، يعني المثل الأول الزبد من السيل، والآن المثل الثاني الزبد الذي يخرج من الحلية عند وضعها في النار. قال ومما يوقدون عليه في النار، أي ومن الذي يوقدون عليه في النار ما هو؟ ابتغاء حلية، طلب الحلية لصف الذهب والفضة عن غيرها، أو متاع، أو لأجل متاع، كما لو أنهم يعني أخرجوا منه ذهبا مسكوكا، أو لأجل أن يجعلوه يعني عملة يتعاملون فيها، هذا كله مما ينتفع به. زبد مثله أيضا يخرج منه زبد مثل الزبد الذي خرج من السيل أو مع السيل، وإن كان كل زبد بحسبه. ثم قال كذلك يضرب الله الحق والباطل. قال العلماء الماء الذي أنزله الله من السماء قال هو القرآن، هذا مثل للقرآن، أنزله من السماء هذا هو القرآن، نزل به جبريل من عند الله جل وعلا. قال فسالت أودية، قال الأودية هي القلوب، تنتفع القلوب بهذا القرآن على قدر أخذها له. فهناك القلب، قلب العالم، قلب الخاشع التقي الصديق، يقبل هذا وينتفع انتفاعا عظيما كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهناك أودية صغيرة يسلم ويؤمن ويستفيد شيء من القرآن، لكنه ليس مثل غيره، لكن تحتمل هذه الأودية بقدرها. لكن هذا السيل يحمل زبدا معه، وهو ما يحصل في قلوب الناس من مخالفة الحق ومخالفة القرآن، لأن الزبد ليس من السيل، ليس من جنسه. فكذلك ما عند الناس من المخالفات مثل الزبد مع الماء، الماء هو القرآن، والزبد هو ما يصحبه أو ما يكون عند الناس من مخالفة للقرآن. وربما بعضهم يحتج ويظن أن القرآن يشهد لما يفعله من هذه المخالفات وهذه البدع وهذه الأمور. قال جل وعلا كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، الزبد يذهب جفاء. ومعنى جفاء قالوا الجفاء هو المتفرق، يقال جفأت الريح السحاب، أي قطعته وفرقته. وقيل ما يرمي به السيل، وقال ابن عاشور هو الطريح المرمى، يعني الزبد يرمى بعد ذلك يذهب الماء ويبقى ثم يتفرق ولا شيء، بل إذا يبس تأتي تمسكه بيدك يتفتت بيدك مدة يذهب بدون حتى لو يمسكه أحد. هذا هو الباطل، والباطل لا بد أن يزول، ولا يثبت الباطل مع الحق يا أخوان، ولا بد إنسان يختار الحق. قال جل وعلا فيذهب جفاء، سواء كان زبد الحلية أو كان زبد السيل. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. ما ينفع الناس الماء، الذهب والفضة الحلية تبقى، الزبد يذهب، كذلك الحق والباطل. الحق يبقى تنتفع به القلوب، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ضربه قال مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا، وذكر حال الأرض معه. فالقرآن باقي، وإذا دخل في القلب نفعك الله نفع عظيم. ها أنت تصلي وتصوم وتفعل الطاعات وتجتنب المعاصي، هذا بنفع القرآن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. لأن كل مسلم يعمل بدين الله فهو متبع للقرآن وعامل بما في القرآن، ولو كان لا يعرف الدليل لكنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له أهل العلم فيعمل، هذا يعمل بالقرآن ولو لم يكن من حفظة القرآن. قال جل وعلا: قال للذين استجابوا لربهم الحسنى. مر معنا أكثر مرة أن استجاب بمعنى أجاب، لكن السين والتاء للمبالغة أو للتأكيد. فللذين استجابوا لربهم أي أطاعوا الله ورسوله، وأطاعوا الله ورسوله وآمنوا، لهم الحسنى وهي الجنة. الجزاء من جنس العمل. الذين استجابوا لله ورسوله فآمنوا واتبعوا المرسلين وعملوا بأوامر الله لهم الحسنى، أي لهم الجنة. وقيل لهم الحسنى لهم الجزاء الحسن، والحسنى هي الجنة. إيش؟ نعم. إيه نعم، ما وقفنا عندها. ونعم كذلك لما ذكر الله عز وجل السيل الذي يحتمل الزبد، وكذلك الحلية التي توقد عليه النار حتى تخرج الزبد، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالحق هو السيل والحلية، والباطل هو الزبد سواء خرج من السيل أو من الحلية. ثم بين أن الزبد يذهب جفاء، يتفرق ويذهب ويضيع ولا ينتفع به، وأما ما ينفع الناس وهو الحق، الزبد هو الباطل، وأما ما ينفع الناس وهو الحق فهذا يمكث في الأرض وينتفع به الناس وتنبت الأرض منه وتثمر. ثم قال: كذلك يضرب الله الأمثال، أي مثل هذه الأمثال يضربها الله جل وعلا لعباده ليتعظوا بها وينتفعوا بها. ثم قال جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى، أي لهم الجنة أو لهم الحالة الحسنى. ثم قال جل وعلا: والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. إذن ذكر المؤمنين الذين استجابوا لله أن لهم الجنة ولهم الحياة الحسنى في الدنيا والآخرة والنعيم المقيم، ثم بين حال الذين لم يستجيبوا وهم الكفار الذين أبوا أن يدخلوا في الإسلام، أنهم يوم القيامة لو أن لأحدهم أو لهم جميعا ما في الأرض، كل ما في الأرض من الأموال والموجودات ملك لهم يملكونه ويتصرفون فيه، لافتدوا به لشدة أهوال الموقف والنكال والخزي والعار والحال التي هم فيها. لو أن كل ما في الأرض لهم لافتدوا به على أن ينجوا من العذاب الذي يحل بهم جزاء كفرهم، ومثله معه لافتدوا به يوم نعم لافتدوا به أي من عذاب الله الذي يقع فيهم. أولئك لهم سوء الحساب، هؤلاء الذين لم يستجيبوا لهم سوء الحساب، يعني لهم أسوأ الحساب، وهو يناقشون ويحاسبون ويعذبون. حتى قال بعض السلف سوء الحساب قال هو المناقشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نوقش الحساب عذب. ولا شك أن هذا داخل، فلهم سوء الحساب وأيضا لهم العذاب والنكال الشديد الذي ينتجه سوء الحساب جزاء وفاقا لأعمالهم. ثم بعد سوء الحساب والمحاسبة والمناقشة الدقيقة: ومأواهم جهنم، مأواهم مآلهم ومرجعهم الذي يؤون إليه ويكونون فيه ويسكنون فيه جهنم وبئس المهاد. بئس المهاد تكون مهادا ووطاء وفراشا لهم، وهذا هو الذي مهدوا به لأنفسهم، وهو الكفر بالله جل وعلا، فما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال جل وعلا: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. هذا استفهام إنكاري، ينكر ولا يمكن. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك وهو القرآن والسنة أنه الحق من عند الله كمن هو أعمى عن ذلك، ما مغمض عينيه ما يراه ولا يعتقد أن الذي أنزله الله هو الحق، الذي أنزله الله عليك هو الحق. قال جل وعلا إنما يتذكر أولو الألباب. والله لا يتعظ إلا أصحاب العقول. كيف يساوى بين ما أنزل الله من كلامه وصفته القرآن العظيم الذي من تبعه نجا في الدنيا والآخرة، مع من عمي عن هذا الحق وأعرض عنه وطعن فيه؟ ما يعتبر بهذا إلا أولو الألباب. إنما يتذكر أي يتعظ. فالذي يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق لا يستوي مع الأعمى أبدا. ثم قال جل وعلا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. ذكر جملة من أوصاف أهل الجنة، فمن أولها أنهم يوفون بعهد الله. وعهد الله قالوا اسم جنس يشمل كل ما عاهد عليه العبد ربه، فكل ما أمرك الله به من الواجبات وما نهاك عنه هذا كله من عهد الله. لله عليك عهد لا تعمل هذه المعاصي، تعاهدت الله. من دخل في الإسلام وآمن فقد عاهد الله على العمل بما أمر واجتناب ما نهى. فالمؤمنون يوفون ويتمون عهد الله الذي عاهدوا عليه فيعملون بالطاعات ويجتنبون المعاصي ولا ينقضون الميثاق، لا ينقضون العهد الذي عاهدوا الله عليه أو عاهدوا عليه الخلق من تمام إيمانهم. قال قتادة تقدم الله إلى عباده في نقض الميثاق ونهى عنه في 24 آية. لا تنقض الميثاق سواء في حق الله أو في حق العباد أو هو بالعقود، عشان إذا عاهد الله يجب عليه أن يفي بعهده. قال جل وعلا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، أي يصلون كل ما أمر الله به، كل ما أمر الله بوصله. ومنه صلة الأرحام، يصلون أرحامهم، يحسنون، يصلون الفقراء والمساكين واليتامى والمحتاجين، هذه صفاتهم. يصلون كل ما أمر الله به أن يوصل. ويخشون ربهم، هذا الذي حملهم على ذلك، خشية الله، الخوف من الله لأنهم مؤمنون. ويخافون سوء الحساب، يخافون سوء الحساب لأن من نوقش الحساب عذب، خافون أنهم يدقق عليهم، يناقشون عن الصغير والكبير. هكذا يجب على المؤمن أن يخاف من الله ويخاف ما أمامه من الحساب، حساب قوي إلا من يعني من الله عليه وتجاوز عنه.